الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في باب نواقض الوضوء عند الناقض الخامس. تفضل المنديل، الله يكرمك. واحد خلاص وصل. تفضل. الخامس الخامس 251 في الحاشية. قال رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا: والخامس مسه أي الذكر امرأة بشهوة، لأنها التي تدعو إلى الحدث، والباء للمصاحبة. والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم، والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة، وسواء كان المس باليد أو غيرها، ولو بزائد أشل، ولو بزائد لزائد أو أشل، أو تمسه بها أي ينقض. طيب. نعم. قال: والخامس أي الناقض الخامس مسه أي الذكر امرأة بشهوة، أي مس الذكر المرأة بشهوة، أي مس الرجل للمرأة بشهوة، هذا هو الناقض الخامس. لمس المرأة، الخلاف بين أهل العلم في لمس المرأة، هل هو ينقض مطلقة أي بشهوة وبغير شهوة، أو لا ينقض مطلقة بشهوة وبغير شهوة، أو القول الوسط أنه ينقض إذا كان بشهوة ولا ينقض إذا كان بغير شهوة، وهذا هو مذهب أحمد. قال: لأنها، تعليل الآن لماذا، قال: لأنها تدعو إلى الحدث، أي هذا اللمس وهذه المرأة تدعو للحدث، والباء للمصاحبة، يعني مصاحبة اللمس للشهوة، لما قال مسه امرأة بشهوة، الباء للمصاحبة، يعني مسه المرأة مصاحبا للشهوة، مس المرأة مصاحبا للشهوة، هذا معنى الباء للمصاحبة. قال: والمرأة، كلمة المرأة هنا شاملة للأجنبية وذات المحرم، وللميتة والحي، والحية طبعا، والكبيرة والصغيرة. قال: المميزة، معناه أن الصغيرة لا تدخل، وسواء كان اللمس باليد أو غيرها، بخلاف مس الذكر لا ينقض إلا إذا كان باليد بالكف يعني. قال: ولو بزائد لزائد، ولو بزائد لزائد، يعني الرجل الذي لمس المرأة لمسها بعضو زائد فيه، ولمس منها عضوا زائدا فيها، زائد فيها يعني عنده أصبع زائد أو يد زائدة، فلو لمس بزائد لزائد أو أشل، أو أشل يعني لو كان اللمس للأشل، أو كان بالأشل أي لمس بشهوة بعضو مشلول، أو لمس منها عضوا مشلولا، أو تمسه بها أي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق. إذا لمس المرأة للرجل بشهوة أو مس الرجل للمرأة بشهوة كل ذلك ناقض. قال: وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج. هذه المسألة هل هي تابعة للمس المرأة بشهوة أم هي تابعة للناقض الرابع الذي سبق في قوله مس ذكر متصل إلى آخره؟ نعم، هذه تابعة لما سبق. قال: وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج، معناه أنه من مس فرجه فليتوضأ، هذا سيشمل القبل والدبر من الرجل والمرأة. قال: سواء كان منه، أي من الماس نفسه، سواء كان المس منه أو من غيره. إذا مس حلقة الدبر ينقض الوضوء، فلو كان الإنسان هو الذي لمس حلقة دبر نفسه فقد انتقض وضوءه، أو غيره لمس حلقة دبر غيره فاللامس ينتقض وضوءه، لمس حلقة الدبر. قال المصنف: لا مس شعر وسن وظفر منه أو منها، ولا المس بها. إذن هذه الثلاث الأشياء، الشعر والسن والظفر، ثلاث أشياء حبذا أن ترقم، هذه الأشياء الثلاثة لها حكم المنفصل. مر معنا قبل ذلك لها حكم المنفصل، فمعناه أنه اللمس للشعر أو اللمس بالشعر أو اللمس للسن أو بالسن أو بالظفر أو للظفر لا ينقض الوضوء. كيف هذا؟ يعني لمس شعرها بشهوة، الشعر له حكم المنفصل إذا لا ينتقد، لمس شعرها بشهوة أو هي لمسته بشعرها أو هو لمس شعرها، يعني الملموس مس شعره، أو هو مسها بشعره بشهوة ما ينتقد، أو بسنه أو مسك أو لمس سنها، أو بظفره لمسها بشهوة أو لمست ظفره منه أو منها، أي هذه الثلاثة، ولا المس بها. إذن قوله لا مس شعر سن وظفر معناه أنه إذا كان الملموس يعني شعر أو سن أو ظفر منه أو منها، إذا كان الملموس فهذا لا ينقض الوضوء لأن الشعر والسن والظفر له حكم المنفصل. قال ولا المس بها، أي أن اللامس كان لمس بشعره أو سنه أو ظفره. قال المصنف ولا مس رجل لأمرد، هنا أريد أن ترقب المسائل. عند قوله لا مس شعر واحد وسن اثنان وظفر ثلاثة، ولا قال ولا مس رجل لأمرد، أمرد أربعة ولو بشهوة، هذا لا ينقض الوضوء لأن الحكم ورد في المرأة أو لامسهم النساء، فالرجل لا يدخل في هذا. قال ولا اللمس مع حائل، حائل خبسة، لأنه لم يمس البشرة، لو كان اللمس بحائل فلا ينتقض الوضوء لأنه ما حصل لمس أصلا، انتفى اللمس هنا. قال ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه، ملموس بدنه أو ملموس بدنه، هذا السادس. ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى. لماذا؟ قالوا لأن النص جاء في اللامس أو لامسهم النساء، هذا الذي ينتقض وضوء. طيب والملموس؟ يقول الملموس ما جاء فيه نص. طيب أليس الملموس حصل بينه وبين اللامس مس، والعلة الموجودة في اللامس هي موجودة في الملموس؟ الظاهر نعم. والمصنف يقول الملموس البدن لا ينتقض وضوء ولو وجد أو وجد منه شهوة، لو وجدت شهوة من هذا الملموس فإنه لا ينتقض لأنه ملموس ما هو لامس. يعني معناه أن النقض يكون بأمرين بشرطين، أن يلمس ويكون هذا اللمس مصاحب للشهوة. طيب أما أن يلمس ولو كان مصاحب للشهوة فلا ينتقض، هذا هو المذهب. ولو قلنا طيب ما في فرق اللامس والملموس، ما دام وجد شهوة حصل المس بالشهوة، حصل المس يعني التقاء بشرة ببشرة مع شهوة، إذن اكتبوا عندها عند قوله ملموس بدن، هذا هو المذهب، اكتبوا عنه وعنه ينتقض، وعنه ينتقض. الإمام أحمد له رواية أخرى إنه الملموس مثل اللامس، إذا وجدت الشهوة فقد حصل لمس بشهوة. ها إيه مثل بعض ما في فرق لامس أو ملموس. قال وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه. قال وينقض غسل الميت، اكتبوا السادس لأنه ما رقم المصنف. ها السادس كيف؟ انتوا اكتبوا السادس وبعدين جادلوا زي ما تبغوا، الحين اكتبوا السادس. السادس وينقض غسل الميت، وينقض غسل الميت مسلما كان او كافرا، ذكرا كان او انثى، صغيرا او كبيرا، لما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق والبيهقي، لكن وردت آثار عنهما بخلاف هذا، أنهم ما كان يأمران أو لا يغتسلان من أو لا يأمران غاسل الميت بالوضوء. طيب وينقض غسل الميت، اكتبوا عندها وعنه لا ينقض. الرواية الثانية في المذهب إنها أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، أما المعتمد في المذهب أنه ناقض. طيب من هو الغاسل؟ الذي يجب عليه الوضوء الآن. قال: والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة. من يقلب الميت ويباشر الميت ولو مرة، هذا هو نسميه الغاسل. أما اللي يناول الماء مثلا أو يساعد في يعني يناول بعض الأشياء التي يحتاجها الغاسل، هذا لا يعتبر غاسل ولا يحتاج إلى وضوء. قال: لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه. وهذا هو السادس. نصدقكم ونصدق المصنف الحين. طيب السابع قال: أكل اللحم خاصة من الجزور، أي الإبل. وقول أكل اللحم خاصة يعني يخرج ما سوى اللحم، فإذا من الجزور الذي ينقض من الجزور أكل لحمه فقط، أما ما لا يسمى لحما فلا ينقض إذا أكله الإنسان. قال: أي الإبل، فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها سواء كانت أو كان نيئا أو مطبوخا. قال أحمد: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. وعندكم في الحاشية حديث البراء وحديث جابر. قال: والثامن المشار إليه بقوله: كل ما أوجب غسلا مثل الإسلام، انتقال المني، أشياء أخرى كذلك ونحوها أو نحوهما، أوجب الوضوء أو أوجب وضوءا. كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء إلا الموت. إذن كل موجبات الغسل التي ستأتي في باب الغسل إن شاء الله تعالى هي موجبة للغسل وموجبة أيضا للوضوء ما عدا الموت، فإن الميت يجب غسله ولا يجب توضئته. الوضوء الذي يكون للميت قبل الغسل هذا مستحب ليس بواجب. فإذا الموت يوجب الغسل لكن لا يوجب الوضوء، وما سواه من موجبات الغسل فإنها توجب الوضوء أيضا. قال: فيوجب إلا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء، ولا ينقض بغير ما مر. طيب هناك أشياء يقول لا تنقض، مثل ماذا؟ قال: كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة. كم ذكر المصنف؟ القذف هذا ما يوجب الوضوء، الكذب ما يوجب الوضوء، كل هذا يوجب التوبة والاستغفار. والغيبة نعم، ونحو الغيبة مثل السب مثلا والشتم والقهقهة ولو في الصلاة. طيب قال المصنف: القهقهة ولو في الصلاة، القهقهة الضحك بصوت. وطبعا أشار إلى القهقهة لأن بعض أهل العلم يقول بذلك أنه ينقض الوضوء. وأكل ما مست النار، إلى الآن كم صورة ذكر المصنف؟ رقموها الخمسة هذه: القذف والكذب والغيبة والقهقهة وأكل ما مست النار. وأكل ما مست النار غير لحم الإبل، أو غير لحم الإبل هو الوحيد الذي يوجب الوضوء، أما ما مست النار من غير لحم الإبل فلا، لحديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. قال: ولا يسن الوضوء منهما. منهما اكتب عندها أي القهقهة وأكل ما مست النار، يعني آخر مذكورين لا يسن. هو لا، هذه لا توجب الوضوء، لكن هل يسن لها الوضوء؟ هذا يريد المصنف، يقول حتى السنة لا يسن لها الوضوء. قال، انتقل الآن إلى مسألة جديدة وهي مسألة الشك في الحدث وتيقن الحدث. قال: ومن تيقن الطهارة وشك، أي تردد في الحدث، أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على اليقين. ففي المسألة الأولى سيكون ماذا؟ طاهر، تيقن الطهارة. وفي المسألة الثانية وإذا تيقن الحدث هو محدث. قال: سواء كان في الصلاة أو خارجها تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما، اكتب عندها. طبعا هو استدل بحديث لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن. قال لأن لكن نكتب تعليل لهذه المسألة قول تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما، يعني غلب على ظنه الطهارة أو الحدث، لأن غلبة الظن إذا لم يكن لها ضابط في الشرع لا يلتفت إليه أو لم يلتفت إليه، غلبة الظن إذا لم يضبط بالشرع ليس له ضابط في الشرع لا يلتفت إليه. إذن إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه يلتزم اليقين في هذه الحالة. طيب تيقن الطهارة، تيقن الطهارة والحدث لم يصل إلى درجة اليقين لا يلتفت إليه في هذه الحالة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لماذا لا ينصرف؟ لأن هذا الذي هو في الصلاة متيقن للطهارة، وأما ما وجده في بطنه أو خيل إليه فإنه لم يرقى إلى درجة اليقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينصرف حتى يصل لليقين فينقض، لا يزيل اليقين الأول إلا بيقين ثاني. طيب انتبهوا الآن للمسائل القادمة. قال فإن تيقنهما، إذن تلك الصورة الأولى، ما هي الصورة الأولى؟ تيقن أحدهما، هذه تيقن أحدهما وشك في الثاني. الآن لا، فإن تيقنهما يعني تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما، وجهل السابق منهما فما الحكم؟ قال فهو بضد حاله قبلهما، فهو بضد حاله قبلهما إن علمهما أو إن علم الحال، يعني إن علمها. فإن كان قبله، انتبهوا إيش يعني فهو بضد حاله قبلهما. الآن تيقن الطهارة وتيقن الحدث، متذكر تماما أنه توضى وصلى، ومتذكر تماما أنه دخل الخلاء وانتقض وضوء، لكن لا يتذكر أيهما قبل الآخر أو أيهما الآخر حتى يعتمد عليه. هل دخوله الخلاء كان قبل الصلاة فهو متوضئ، أو دخوله الخلاء كان بعد الصلاة فهو محدث؟ لم يعلم، لكن متيقن الأول متيقن الثاني. عرفنا الفرق بين الثانية والأولى؟ الأولى تيقن أحدهما وشك في الثاني، تردد في الثاني، يعني شك تيقن أحدهما وتردد في الآخر. أما هنا فهو متيقن من الاثنين، إلا أنه لا يعلم المتأخر من المتقدم. فالحكم قال هو بضد حاله قبلهما، إذن يترك هذين الاثنين وينظر إلى ما قبلهما. ماذا كان قبلهما؟ يعني لو قلنا هذا كلام في صلاة الفجر، متأكد أنه صلى الفجر بوضوء ومتأكد أنه دخل الخلاء، لكن الإشكال عنده هل دخل الخلاء بعد صلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر؟ ما يعرف، ما يعلم هذا. فما ماذا يفعل هنا؟ قال فهو بضد حاله قبلهما. طيب قبلهما إيش كان؟ كان نائم، يعني كان ماذا؟ محدث. قال فهو بضد حاله قبلهما، ضد حاله قبلهما، قبلهما كان محدث، ضده متطهر، إذن هو متطهر. فهمت المسألة؟ على أي أساس قلنا هذا؟ من يتذكر؟ لأن هذا كلام سابق، ترى احنا الآن قاعدين نصور مسائل المفترض ما نصورها وما نقف عندها، لكن احنا نصورها لأن طيب لماذا؟ سؤال، لماذا؟ لماذا؟ لماذا هذه ستكشف سرا دفينا وهو من راجع ومن لم يراجع؟ لماذا؟ الشيخ تفضل. لأنه قاعدة اليقين ما لا يزول بالشك، إنما يزول باليقين. كيف هذا؟ هو قبلهما كان محدثا، قلت كان نائم، كان محدثا، صح ولا لا؟ الحدث ذاك الأول السابق قبلهما رفع بيقين أم لم يرفع؟ رفع بيقين ولا لا؟ رفع بيقين، الرجال صلى الفجر، معناه الحدث هذاك أنسوه خلاص، رفع بيقين بطهارة متيقنة. طيب هذه الطهارة المتيقنة هل هناك يقين أزالها؟ لا، في يقين بس ما ندري أزالها ولا ما أزالها، لأن اليقين اللي معها وهو الحدث لا نعلم هو قبلها أو بعدها، هو قبلها فلم يزيلها أم بعدها فأزالها، ما ندري. فإذا نحن نتمسك بهذا الأصل، نقول نحن متمسكين بهذه الطهارة حتى يأتي ما يرفعها ويزيلها. فهمتوا العلة كيف؟ والعكس كذلك، لو قلنا طيب ك كيف حاله قبلهما؟ يعني قبلها كان إيش؟ قبلها كان ماذا؟ كان يصلي قيام الليل. نعم، كان يصلي الوتر وكان يقوم الليل ويصلي الوتر، هذا قبلها، قبل الفجر. فإذن قبلهما كان متطهر، إذن ما الحكم؟ فهو محدث. لماذا؟ لأن الطهارة تلك رفعت يقينا بحدث حصل، ما نعرف قبل الفجر وبعد الفجر، لكن حصل بعد هذه الحالة، بعد قيام الليل أكيد. إذن هذه الطهارة رفعت بحدث، فنتمسك بهذا الحدث ونجعله هو اليقين. طيب هذا الحدث اليقيني هل رفعه طهر يقيني؟ في طهر بجواره، لكن لا نعلم بعده قد رفعه أم قبله فلم يرفعه، لا ندري. فإذا لا نزيل هذا اليقين اللي هو الحدث بطهر مشكوك فيه، فهمت علي؟ يصير نقول لو كان هو في الليل كان يقوم الليل ومتوضئ، إذن هو الآن محدث. واضح التعليل كيف؟ قال فهو بضد حاله قبلهما إن علمها، يعني علم الحال. فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها، وشك في بقاء ضدها، شك في بقاء ضدها. إذا شك في بقاء ضدها هل هي باقية ولا أزيلت؟ الأصل بقاءها، ما نرفع هذا الأصل بشك. طيب هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة وهي إذا تيقنهما وجهل السابق منهما ولم يعلم الحال التي قبلهما، فهمت المسألة؟ قال وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر، يتوضا وخلاص. طيب الشيخ رحناك فرحنا، تفضل. وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما. ليش لا وضوء عليهما؟ لأن كل واحد فيهم لم يتيقن حدث، فكيف نوجب عليه الوضوء؟ واضح. سمع صوتا أكيد في حدث حصل، لكن من من أيهما؟ كل واحد ينفي عن نفسه، معناه في واحد منهم هو الذي أحدث ولم يشعر، فهمت المسألة؟ لكن في هذه الحالة ما نستطيع أن نسلب أحدهما الطهارة بالظن أو بمجرد الشك. طيب إذن فلا وضوء عليهما، لكن هل يصلي أحدهما خلف الآخر؟ هنا لا. لماذا؟ لأنه لو صلى أحدهما خلف الآخر فالمأموم يعتقد أنه إيش؟ أنه متطهر، لكن يعتقد أنه إمامه محدث، فكيف يصلي خلف إمام محدث؟ على المذهب لا تصح الصلاة. ونفس الكلام الإمام متيقن أنه إيش؟ أنه المأموم خلفه محدث، فلا يكون إمام المحدث، يصلي منفرد ما يصلي إمام، ولا يصافه في مكان واحد. يعني مثلا إمام أمامهم وهم ثلاثة، جاء رجل من الخارج ما هو منهم فصلى بهما إماما وهم الاثنين خلفهم، لا يصح أن يصاف، لأنه لو صافه معناه كل واحد فيهم يعتقد أن الثاني صلاته باطلة، يعني معناه أنه يعتقد إيش؟ أنه منفرد خلف الصف، أنه فذ خلف الصف. وعلى المذهب الصلاة فذ خلف الصف ركعة كاملة تبطل الصلاة، فهو الآن يعتقد أنه فذ فما يصير يصلي خلفه، فهمت المسألة؟ الآن كم صورة ذكرنا؟ لو أما أحدهما الآخر فلا يصح ذلك، لا يأتم أحدهم الآخر. طيب هل يصافه؟ لا ما يصافه. طيب لو معهم واحد رابع صف معهم، انتهت المشكلة ولا لا؟ انتهت. ليش انتهت؟ لأنهم ثلاثة الآن مأمومين. صحيح أنه الأول منهما يعتقد أنه الثاني محدث، لكن صلاته صحيحة بالثالث. واضح يا شيخ؟ طيب أكمل الآن. قال ولا يأتم أحدهما بصاحبه ولا يصافه ولا يصاففه في الصلاة وحده، وإن كان وحده لا، لكن لو مع ناس آخرين لا في بس، ما في بس. طيب وإن كان أحدهما إماما أعادا صلاتهما، هذه زيادة إيضاح، إذا كان أحدهما إماما فيعيد الصلاة. ليش؟ لأنه طبعا المقصود إمام إذا كان انتبهوا لو كان أحدهما إماما للآخر فقط، يعني الصلاة فيها اثنان، لكن لو كانوا ثلاثة وأحدهما إمام والثاني مأموم وهناك مأموم ثالث أو رابع، ثلاثة وأربعة جماعة يعني، فمن الذي تبطل صلاته، الإمام ولا المأموم؟ المأموم فقط، أما الإمام لا. لماذا؟ الإمام يعتقد أنه متطهر ويعتقد أنه خلفه أربع مصلين واحد فيهم بلا طهارة، لكن الثلاثة بطهارة ما عنده مشكلة. فهمتوا المسألة؟ المهم أنه لا يكون اللي وراه، ها؟ طب لو كان اللي وراه اثنين فقط، هذا الزميل اللي يشك في طهارته وواحد جديد متوضئ، إيش المشكلة؟ الإمام ما عنده مشكلة لأنه هو إمام لمتطهر. المشكلة راح تكون عند من؟ في ماذا المشكلة المأمومة؟ لا، في مشكلتين، فذ صحيح وشيء ثاني شيخ، إنه إمام محدث، إنه إمام محدث. إحنا ساعة في الدرس الأول ما وصلنا الدرس الثالث، إنه إمام محدث. الآن هو إمام وخلفه اثنين، واحد فيهم صاحب المسألة شريكه في المسألة والثاني لا، فالإمام ما عنده مشكلة. الإمام هو يعتقد أنه متطهر ويعتقد أنه خلفه واحد متطهر، الثاني لا يعتبر. طيب بالنسبة للمأموم اللي في الخلف يعتقد أنه إمامه محدث، فهمت علي؟ يعتقد أنه إمامه محدث لكن مو فذ خلف الصف، ما هو فذ، لا مو فذ، ليس فذا. أنا قلت فذ ولا إيش؟ لا لا لا، ليس فذا. بالنسبة للإمام يعتبر فذ، لكن الإمام يعتبر اللي معه فذ، لكن هو ما يعتبر نفسه فذ، هو متوضئ. طيب إذا المشكلة ستكون في أنه يعتقد أن إمامه محدث يصلي خلف محدث، هذا لا يصح. أكبر يا شيخ. ويحرم على المحدث مس المصحف، رقم واحد، هذا الأشياء التي تحرم على المحدث، يعني الحدث الأصغر مس المصحف. طيب وبعضه، يعني بعض المصحف، حتى جلده وحواشيه بيد، نعم حتى الجلد، حتى مس الجلد والحواشي وهي الورق الأبيض المتصل بالمصحف في جوانب الصفحة، يعني بيد أو غيرها اكتب عندها من أعضائه، يعني بلا حائل، سواء يمسها باليد أو يمسها بعضو آخر من أعضاء الجسم، من أعضائه بلا حائل لا يجوز ذلك. طيب لا حمله بعلاقة، يعني لا يحرم حمله بعلاقة، يعني يحمله في شيء أو كيس أو كم اللي هو مدخل اليد من غير مس. إذن إذا حمله بعلاقة أو كيس أو كم بغير مس ما في إشكال لأنه لم يمس، واضح هذا؟ طيب قال ولا تصفحه، يعني لا يحرم تصفحه بكمه أو عود. طيب كم صورة هذه الآن؟ أبغاكم ترقبوا الصور هذه، معناه نشوفه عشان لا تتخربط الأرقام. لما الأول مس المصحف، ضع رقم واحد داخل مربع، والبقية تكون مثلا داخل دائرة، عشان راح يجينا رقم اثنين داخل مربع، ثلاثة داخل مربع، أو واحد برا خارج في الحاشية. ولا تستهينوا بهذه الأرقام لما أقول لكم رقموا، يعني على سبيل السنة المؤكدة عندي. طيب لا حمله بعلاقة، واحد أو كيس اثنين أو كم. أحيانا هذا الترقيم ترى يحل غموض في الكلام، فهمت؟ يعني تعرف أنه هذه الجملة تابعة لما قبلها، وأن الجملة التي بعدها لا تعود لما سبق، يعني ترى له أثر أعتقد، وأعتقد لو أنكم تأملتم هذا ستجدوا له فائدة. قال لا حمله بعلاقة، واحد أو كيس أو كم، هذه أمثلة ترى من غير مس، يعني المقصود لا حمله بشيء من غير مس، هذا كله. قال ولا تصفحه، واحد بعكمه أو عود، انتهينا. قال ولا صغير لوحا، يعني لا يمنع، اكتبوا عنده لا يمنع أو يمنع صغير، أو لا يمنع ولي الصغير، يعني لا يمنع ولي صغيرا نعم من لوح فيه قرآن، يعني لا يمنع من مس الصغير اللوح الذي فيه القرآن من الخالي من الكتابة، من الجزء الخالي من الكتابة. إذن الصغير يمكن أن يمسك اللوح الذي فيه القرآن، بس من الجهة التي ليس فيها القرآن، من الجهة الخالية من الكتابة. السادس: ولا مس تفسير ونحوه. طيب، ويحرم، انتقل إلى مسألة جديدة. نعم، ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس. نعم، هذا واحد. وسفر به لدار حرب، هذا الثاني. وتوسده، توسد المصحف، كل هذا فيه يعني امتهان للمصحف وابتذال، ولا يجوز. أكمل. والرابعة: وتوسد كتب فيها قرآن. نعم، الكتب التي فيها آيات قرآنية كذلك لا يجوز توسدها، ما لم يخف سرقة، إلا إذا خاف السرقة، يعني معناه حالة اضطرار فتوسدها أو خبأها أو كذا، لا بس، يصير هذا الاضطرار، حالات الاضطرار. الكلام أنه هذا لا يجوز في حال الاختيار. طيب، أكمل الآن. ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان. هذه المسألة الخامسة. إذا حرم خمسة مسائل: الأولى أن يمسه بعضو متنجس، الثانية أن يسافر به إلى دار الحرب، الثانية، الثالثة التوسد، أن يجعله وسادة أو يتوسد كتب علم فيها آيات قرآنية إلا لعذر، الخامس كتب القرآن بحيث يهان بما فيه إهانة، يعني كأن يكتب القرآن بأمر مبتذل أو يكتبه في مكان مبتذل. فهمت؟ كتب القرآن بحيث يهان، يعني يكتب القرآن مثلا على، والعياذ بالله، على باب حمام أو على جدار حمام، أو يكتبه بشيء نجس، هذا كله إهانة له. طيب، الآن يذكر مكروهات. وكره مد رجل إليه، هذا الأول، أن يمد رجله إلى القرآن، يكره ذلك. طبعا المقصود أنه مد رجله هنا ما يقصد أنه مد رجله يقصد إهانة القرآن، أما إن قصد إهانة القرآن فإنه يكفر ولو طوى رجله أو جعلها تحته أو قطعها حتى. فالمقصود أنه يمد الرجل بدون قصد الإهانة. نعم، هذا واحد. واستدباره، اثنين، استدبار القرآن. نعم. وتخطيه، نعم، كل هذا ينافي التعظيم. ليش يكرهه المصنف الآن يقول بكراهته؟ لأن هذه في منافاة للتعظيم، ولا شك لو عظم القرآن في القلب من غير ما نقرأ كتب الفقه، من غير ما يأتي المصنف ولا أحد ويقول لنا لا تمد رجلكم إليه، والله لو قدامك إنسان محترم ما مدت رجلك إليه، صح ولا لا؟ لا يجي واحد يقول لها طب هاتوا دليل إنه ليش لا يمد الرجل للقرآن. فهمت؟ نقول له لأنك يا مسكين ما تستطيع أن تمد رجلك إلا صاحبك. ليش ما تمد رجلك إلا صاحبك؟ هيا هات الدليل. تزعل، هذه فيها إهانة للصاحب. ها، أجل القرآن هو أهون الأشياء عندك، صاحبك ما تمد رجلك إليه والقرآن بتمد رجلك إليه، ما في مشكلة، والقرآن تبغى له دليل وصاحبك ما يحتاج دليل تمد رجلك عليه. طيب، استدباره، تقدر تستدبر رجال في مجلس؟ ها؟ لا، هذه فيها عيب، ما يصير هذا. طيب، وكره مد رجل إليه واستدباره، كره مد رجل واستدباره وتخطيه، يتخطى فوق المصحف عشان يروح، بدل ما يأخذ لفة ويبعد فإيش يتجاوز فوق المصحف، ما فيها شيء، صح ولا لا؟ خويك لو كان جالس تقدر تتخطى من فوقه ولا عيب؟ عيب. والقرآن كلام مباح. فهمت؟ طيب يا مشايخ، إذن كل ذلك مكروه لأنه ينافي التعظيم. الرابع: وتحليته بذهب. لا، نقول هذا لأنه فعلا هناك من يقول هاتوا دليل، ما عندنا دليل. ما عندك دليل؟ طيب إذا طأ المصحف بقدمك ما في دليل أصلا يحرم هذا. فهمت؟ وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. تفضل. وتحليته بذهب أو فضة، هذا الرابع، لأنها زخرفة تنافي العبادة. تحلية المصحف بالذهب والفضة تتنافى مع العبادة، والقرآن جاء للعبادة وجاء لإصلاح الناس. تفضل يا شيخ. طيب، وتحرم تحلية كتب علم، يعني بذهب أو فضة، اكتبوها، أي بذهب أو فضة. أكمل يا شيخ. ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلة. وطبعا تحلية كتب العلم بذهب وفضة معناها استعمال للذهب والفضة ترى. طيب، أكمل يا شيخ. ويحرم على المحدث أيضا الصلاة، هذا رقم اثنين، هذا رقم 2 داخل مربع. تفضل. الصلاة ولو نفلة حتى, نعم. حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر. إذن هذه 3 أشياء: صلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر. هذه 3 أشياء تلحق لأنها تعتبر في حكم الصلاة، تعطى أحكام الصلاة من حيث وجوب الطهارة يعني لها. أكمل يا شيخ. ولا يكفر من صلى محدثا. اكتبوا عندها: بل يعزر من صلى محدثا لا يكفر، على المذهب، لأنه عند أبي حنيفة أنه من صلى محدث كفر. تفضل. لكن المذهب يقول لا، ما يكفر إذا صلى محدث إلا إذا كان استهزاء. إذا استهزاء بالاستهزاء واستخف بالصلاة فنكرر، نقول اللي يستهزئ بالصلاة سيكفر ولو لم يصلي محدث، ولو صلى بوضوءين مو بوضوء واحد. فهمتوا المسألة؟ مسألة الاستهزاء لوحدها كفر، لكن هو الكلام عن هذا الفعل من غير قصد الاستهزاء. تفضل. ويحرم على المحدث أيضا الطواف، وهذا الثالث داخل مربع. أكمل. لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الشافعي في مسنده. نعم، وطبعا فيه ضعف، وله لفظ آخر عند الإمام أحمد والترمذي: إنما الطواف بالبيت صلاة فأقلوا الكلام، يعني إذا طفتم فأقلوا الكلام. طيب، كم بقي من الوقت؟ طيب 3 دقائق. أكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الغسل. قال رحمه الله: باب الغسل. نعم. بضم الغين الاغتسال. طيب، بضم الغين، افتح المعكوف الآن، الاغتسال. طيب، ما هو الاغتسال؟ أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص. أغلق المعكوف. استعمال الماء في كل البدن على وجه مخصوص، يعني بطريقة مخصوصة، بنية وتسمية نعم. إذن هذا هو الاغتسال، الغسل هو الاغتسال. طيب، بالفتح، الغسل يطلق على أمرين: على الماء ويطلق على الفعل. واكتبوا عند الفعل: غسل البدن، يعني يطلق الغسل على الفعل، يعني على غسل البدن، يسمى غسل. طيب، باقي بالكسر. وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره، أو خطمي وغيره، كله صحيح. يعني ما يستعمل في الغسل ما يستعمل في التنظيف، زي الصابون اليوم مثلا. أكمل يا شيخ. وموجبه 6 أشياء. نعم. أحدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة. دفقا يعني صبا أو دفعا، بلذة. إذن بهذين الشرطين، طبعا الكلام في اليقظة، أن يخرج المني متدفق مع لذة، فإن كان بغير ذلك لا، ما يعتبر من موجبات الغسل. اقرأ الآن. لا إن خرج بدونهما. نعم. من غير نائم. لا إن خرج بدونهما من غير النائم، يعني من المستيقظ. إن خرج بدونهما يعني بدون الدفق واللذة فهذا ليس بموجب للغسل، من غير النائم. أما النائم لا نشترط فيه لا التدفق ولا اللذة. لماذا؟ لأن النائم لا يشعر بهذا، وإنما النائم إذا خرج منه المني وجب عليه الغسل مطلقا. تهينا. أكمل. فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل. طيب، هذا يعني تفريع لما مضى. إذا خرج من اليقظان لغير ذلك، يعني بدون دفق ولذة، لبرد مثلا أو مرض أو نحو ذلك، لم يجب به غسل. أكمل. لحديث علي يرفعه. يرفعه أي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا قال ينميه أو قال إيش يبلغ به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليس من كلام علي وإنما هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أكمل. إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل، رواه أحمد. طيب، إيش يعني فضخت الماء؟ شرحها المصنف. تفضل. والفضخ خروجه بالغلبة. نعم، خروج المني بالغلبة، معناه إذا خرج بدون دفق فلا تغتسل، قاله إبراهيم الحربي. أكمل. فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي. طبعا إبراهيم الحربي هو صاحب غريب الحديث، يعني عشان كذا هم شرح أو في كتاب غريب الحديث. طيب فعل هذا اللي هو الأخير هذا إذا خرج بدون شهوة، قال فعل هذا يكون نجسا، لكن لو خرج بدفق ولذة فالمني طاهر. قال فعل هذا يكون نجسا وليس بمذي، قاله في الرعاية ما يعتبر مذي، لا وإنما هو شيء نجس خرج. طيب ننتهي من هذه المسألة فقط. هي وإن خرج المني من غير مخرجه، نعم، كما لو انكسر صلبه فخرج يعني ظهره منه، صلبه يعني ظهره فخرج منه أي المني، لم يجب الغسل، وحكمه حكم النجاسة المعتادة. إذن المني متى لم تتوفر فيه الشروط فتختلف فيه الأحكام، سيصبح ناقض للوضوء ويصبح نجس، بينما في الأصل كان إيش؟ طاهر وكان يوجب الغسل. أكمل يا شيخ. وحكم حكم النجاسة المعتادة مثل البول. طيب أكمل. وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه، الذي يمكن بلوغه هو ابن 10 سنوات وبنت 9 سنوات، هذا اللي يمكن بلوغه، من دون ذلك ما يمكن بلوغه. انتبهوا الآن لمسألة النوم، الآن انتهى من اليقظة يتكلم على النوم. قال إن أفاق النائم أو نحوه كان يمكن بلوغه فوجد بللا، ها ما الحكم؟ فإن تحقق، هذا واحد، ضعوا واحد عند تحقق، فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط، يعني دون غسل ما أصابه لأن المني طاهر، اغتسل فقط ما يحتاج يغسل أشياء ثانية لأنه طاهر، ولو لم يذكر احتلاما. متى هذا الكلام؟ إذا تحقق أنه مني، واضح هذا. طيب الصورة الثانية، وإن لم يتحققه، اثنين، ما تحقق مني وإن لم يتحققه منيا، يعني شاف بلل لكن ما يعرف هو مني ولا غير مني، فما هو الحكم؟ الحكم إنه هذه في هذه المسألة ستكون لها صورتان ألف وباء، يعني إذا وجد بلل وما يعرف هو مني أو غير مني ما تحقق، إن تحقق إنه مني خلاص وجب الغسل الاغتسال. طيب غسل ما أصابه، يبغى يغسل يغسل لكن لا يجب لأنه طاهر. طيب وإن لم يتحققه، اثنان، قال وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه، ألف، هنا ضعوا ألف، ضعوا ألف، وأرجو لا يتكبر أحد لأنه بعضكم جاء يسأل فمسكته متلبسا ما هو كاتب أرقام، قلت ليش ما تكتب الأرقام؟ ها؟ طبعا هي اختيارية ما في شك، بس يعني فقال وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة، قلنا ضعوا ألف لأنه إما أن يسبق نومه ملاعبة وفكر وكذا أو لا يسبقه شيء من هذا. فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحو ذلك يعني، أو كان به إبردة يعني مرض بسبب البرد، لم يجب الغسل، ما يجب الغسل. ليش؟ لأنه يغلب على الظن ما دام سبق النوم ملاعبة أو نظر أو فكر، يغلب على الظن أنه يكون نزل منه مذي ما دام فكر أو لاعب أو كذا ثم نام وجد بلل، في الغالب أنه إيش؟ يعني الأقرب عندنا أن نحيل هذا الماء إلى كونه نحيل لأقرب سبب وهو المذي. طيب أو كان به مرض بسبب البرد مثلا فنحيل لهذا، نقول إذن هذا هو سبب الماء الذي خرج، لم يجب الغسل. لكن عندما يقول لم يجب الغسل ما يجب الاغتسال، لكن يجب إيش؟ الظاهر غسل ما أصابه لأنه نجاسة هذه، إذا قلنا مذي هو نجس، وإن قلنا والله شيء خرج بسبب برد هو نجس، لم يجب الغسل، لكن يجب إيش؟ يجب غسل الثوب. وإلا إن لم يسبقه ملاعبة ولا نظر، وإلا اغتسل ضعوا باء، وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا يصير، وإلا اغتسل وجب عليه الغسل. إذا ما كان في سبب، ما في ملاعبة ولا نظر، وجدنا ما بعد الاستيقاظ ما عندنا سبب نحيل إليه، فنحيل لماذا؟ نقول إذن خلاص في الغالب إنه هذا احتلام، إذن يغتسل ويغسل ما أصابه احتياط، لأنه احتمال ما يكون احتلام، احتمال يكون شيء آخر نجس، فإذن يغسل ما أصابه احتياطا. واضح المسألة هذه؟ إذن مسألة النائم متى يجب عليه الغسل، خلاصة الكلام هذا عندنا 3 صور. الصورة الأولى، ها، تأكد أنه مني وجب الغسل. إذن هي ثلاث صور، صورتان يغتسل والصورة الثالثة لا يغتسل. الصورتان اللتان يغتسل فيها ما هي؟ أن يتحقق أنه مني. الصورة الثانية أنه ما يتحقق أنه مني، ما يدري ما هو، لكن لم يسبق نومه ملاعبة ولا نظر فيغتسل. والصورة الثالثة التي لا يغتسل فيها هي إذا سبق نومه ملاعبة أو فكر أو نحو ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.